بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على نبيه الكريم. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم. تبرأت من حولي وقوتي واعتصمت بحول الله، ورضي الله عن الصحابة أجمعين. هذا هو الشريط الثاني من تفسير كتاب الطهارة من مختصر العلامة خليل بن إسحاق المالكي، وهو بإقراء أحمد مولود بن محمد المصطفى اليعقوبي الموسوي الشنقيطي. ويضر بين التغير بحبل ثانية. قال عن يضر معناه يسلب طهورية الماء، تغير بين معناها تغير فاحش متين، بحبل ثانية. ثانية هذه الناقة اللي تشبد تسحب الماء من البئر، وتنقال تقال للدلو وأداته، معناها عن كل شيء كامل آلة يشبد بها الماء من البئر، يسوى ريشاء ويسوى دلو. هذا إذا تغير الماء بها تغيرا بينا، هذا الماء سلبت طهوريته ولا تصالح له. يعني أن الماء إذا تغير بالحبل الذي يستقى به فإن ذلك يسلب الطهورية، شرط أن يكون التغير بينا أي فاحشا عند أهل المعرفة أو ليعرف الطعم. إلى عاد هذا الرشاء اللي ينشبت به الماء أو هذا التلو مصنوع من أجزاء الأرض فيه من الحديد مثلا، طير به الماء، هذا ما يضر، لا يضر، لأن كل شيء مصنوع من أجزاء الأرض تغير به لا يسلب الطهورية. كغدير بروث ماشية. قال عن الغدير اللي هي الضايع، القطعة من الماء يغادرها السيل إلى تغير، إذا تغير بروث الماشية اللي هي النعم خاصة، والله بوله الروثون عبارة عن الروث والبول. الماشية اللي هي هون النعم، هذه ذوات الأربع هاي اللي كرعيها أربعة، لحمها حلال كيفة الإبل والبقر والغنم والغزلان. هذا زاد هو قال له عنه اسلب الطهور، هذا ما يوضي ولا يطهر النجاسة. ما غيره بول الأتوني، قال محمد مولود وشارح الكباب، فلم أرى ما قال إنه طهور. شيء مغير بول الحمير، قال عنه ما أجبر قول عنه طهور. قال محمد مولود في الكفاف، تغيير فضلة المواشي للغدور، قد رجحوا أن خفيفة ويضر. تغيير فضلة بول والله بعار المواشي اللي هي النعم خاصة، قد رجحوا لهم العلماء أن خفيفة ويضر. إذا تغير تغير خفيف باب حرقة، إذا كان تغير بين هذا يضر يسلب الطهورية ما تليطها. وقالوا للميابة ناظم نوازل سيد عبد الله، وذو طهارة به تيمما من بعده للاحتياط، يمما حد يتوضى به عنه يتيمم احتياطا. أفسر بالعربية، يعني أن الغدير إذا تغير بروث الماشية أو بولها فإن ذلك يسلبه الطهورية، سواء كان التغير بينا أم لا. هو خالق الطهور، خالق الطهر الماء الطهور، هذا اللي طهر، هذا اللي الماء الباقي على أوصاف خلقته، ما متغير لونه ولا طعمته ولا رائحته، هو اللي وضي، هو اللي يطهر النجس. الطاهر الصاع الشيء ما هو متنجس، ممكن يعود ماء متغير بلبن، هذا نسموه طاهر، طاهر غير ما هو طاهر، لأنه ما يعرف الحدث ولا حكم الخبث. نعم، إذن الطهورية هي اللي ما يرفع الحدث حكم الخبث، والطاهرية ما يستلزم ذاك. أو بير بورق شجر أو تبني، معناها عن البير إذا تغير بورق الشجر أو التبن، الحشيش كي حشيش السكر نعرفه يجيب التبن ولا ما نعرفه، الحشيش تو هذا قال لك يسلب الطهورية. أي البير ماءها المتغير بهذا الورق ولا الشجر ما يطهر، ما يرفع الحدث ولا حكم الخبث، ما يوضى به ولا يطهر الخبث. نعم، قال اللخمي هذا هو المعروف من المذهب. وفسر بالعربية يعني أن ماء البير إذا تغير بورق شجر أو تبن فإن ذلك يسلبه الطهورية وإن لم يكن التغير بينا. والأظهر في بير البادية بهما الجواز. قال عن الأظهر عند ابن رشد عن بير البادية أنه لا تغير بورق الشجر اللي ساقط فيه أو التبن اللي سقط فيه عنه يتم لا يطهر. هذا قول العراقيين واختاره ابن رشد. على كل حال البير الفقه في مسألتها أن المدار فيها عسر الاحتراس. لعادة البير تقد تغطى ولا غطات سقط فيها الورق والله تبن وتغير ذاك يسلب طهور الجماعة سواء كانت البير في البادية أو في الحضر. ولعادة ما تقد تغطى صعيبة تغطيتها ذاك يعود مختفى يعود الماء طهور يوضى به ويطهر الخبث. هذا هو الفقه هذه المسألة. ولا مفهوم للبير عن العين والنهر. النهر قاع معروف أنه ما يقدر يغطى. وفسر بالعربية يعني أنه إذا سقط ورق الشجر أو الحشيش في الماء فتغير فإنه لا يمنع الوضوء به عند ابن رشد. والأظهر في بير البادية بهما الجواز. بهما الضمير راجع على الورق والتبع. وفي جعل المخالط الموافق كالمخالف نظرا. لا يقول عنه يا أخذنا ماء نكبرنا مميها ما متغير لونه ولا طعمته ولا رائحته. وبضنا شيء ثاني أصلا يسلب الطهورية سؤالين طاهر يسوى نجس. قبضنا مثلا ماء ورد منقطع الرائحة لا ميها زرقة كيف الماء العادي غير هو أصلا يسلب الطهورية. إلى خلط عليه شيء يسلب طهوريته اللي هو ماء ورد ماء جاي من الشجر. والله قبضنا أخذنا بول انقطعت رائحته بول زادت رائحته ولا فيه طعمة ما متغير لونه ولا طعمته ولا رائحته عاد اللاكي ينميها الزرق. قبضنا هذا البول اللي انقطعت رائحته والله هذا ماء الورد اللي انقطعت رائحته وخلطناها على ذي الميها هذه الميها المطلقة تمت الميها اللي بصفتها ما متغير لونه ولا طعمته ولا ريحته. درى كان هذا المخالط اللي هو نقدروه كيف المخالف نقولوا عن هذه الميه خلط عليها شيء من ماء الورد والله البول ونسلب الطهورية هم يتنحن اللي ما تغيرت عنها نسلب الطهورية أنها ما تلاها توضي. والله نقدروه كيف الموافق نقولوا هاي الميه خلطت عليها ميه أخرى وهي ما زالت وصيفتها ميه تنحن اللي كانت عندنا اللي خلطنا عليها البول اللي انقطعت رائحته والله هذا ماء الورد اللي انقطعت رائحته هي ما تغير لونها ولا طعمتها ولا رائحتها وميها ذنبتها أصلا طهور توضي وطهر النجاسة. هذا أشكال على الفقهاء هذا فيه نظر معناها توقف وإشكال ذاك معناها وفي جعل أي تقدير المخالط للماء الموافق له في أوصافه نعم قبول إن قطعت رائحته وعاد ما فيه ريحة ولا طعم ولا شيء. بعضهم يقول قبول الصبي قبل أن يرضع والله ماء الورد اللي قطعت رائحته هي جعله كالموافق للماء والله كالمخالف للماء فيسلب الطهورية والله نعدله كالموافق للماء يجعله كالموافق للماء فلا يسلب الطهورية أو كالمخالف معناها كان قدره كالموافق للماء فلا يسلب الطهورية وقدره كالمخالف فيسلب الطهورية. هذا فيه نظر معناها إشكال وتوقف. قال ابن عطاء الله إنه لم يقف في هذه المسألة على شيء قال والذي أراه أنه إذا وجد غيره أو وجد غيره لم يستعمله، وإن لم يجد غيره تيمم وتوضأ. هذه 45 صورة اللي طرحش من الناس هون على ما سنها تخلبط على الطالب، تخلبط ذهنه، وهذا الشرح أكثرية ما هو طارح بعد العدو عندي عن الطارح. أنا لا ندير للطالب في بلده كلام الحطاب هذا اللي يفهم من النص واضح. قالوا أما حيث يغلب على الظن شيء فينبغي أن يعمل عليه، فإن كان الماء كثيرا والمخالط يسيرا بحيث يغلب على الظن أنه لو كان باقيا على صفاته لم يغير الماء، فإن كان طاهرا فلا إشكال في جواز استعماله ولو كان غيره موجودا، وإن كان نجسا فينظر إلى كثرة الماء وقلته، فإن كان الماء كثيرا أكثر من آنية الوضوء والغسل فهو طاهر بلا كراهة، وإلا فهو مكروه لأنه ماء يسير حلته نجاسة لم تغيره. وإن كان الماء قليلا والمخالط كثيرا بحيث يغلب على الظن أن لو كان باقيا على أوصافه لغير الماء، فإن كان المخالط طاهرا كان الماء طاهرا غير مطهر، وإن كان نجسا كان الماء نجسا. هو النظر جاري إلى عاد هذا المخالط إلى رجعه لأوصافه أصلا اللي يتغير، قدرنا وخلطنا على ذا الماء غيره، أما إلى عاد إلى جاء أوصافه اللي تغير ولا غير الماء ذاك خلص، لعاد الماء أقل من آنية وضوء ذاك مكروه الوضوء به مع وجود الغير، إلى عاد أكثر من ذاك يعود ما هو مكروه يعود كماء حلته نجاسة ولم تغيره تو. إذا عاد المخالط طاهر وغير الماء ذاك الماء يعود طاهر، ذاك يعود طاهر غير ما هو طاهر بس. وفسر بالعربية يعني أن الماء المطلق سواء تغير بقراره أم لا إذا خالطه شيء أجنبي ينفك عنه غالبا، ولكنه يوافق أوصاف الماء الثلاثة اللون والطعم والريح فلم يغيره، فهل يجعل ذلك المخالط للماء الموافق له في أوصافه كأنه مخالف للماء فيسلبه الطهورية، أو لا يجعل مخالفا فلا يسلبه لأنه يصدق على الماء أنه باق على أوصاف خلقته وذلك يقتضي استعماله، في ذلك نظر أي توقف وإشكال. وهو في الجعل وعدمه معناها توقف، يكان الفقيه توقف يكان يجعل يقدر مخالف والله يقدر أمها خلطت على أمها موافق. وفي التطهير بماء جعل في الفم قولان، هنا اختلف العلماء إلى اللي شخص اشغم الماء دار ما يفمه ولا مكثت فمه ولا مضمض فيها لسان وصبها مثلا في كاس، كان هاي الماء تقدر تطهر، كانوا يقدر يطهر بها مثلا شيء من الدم على يده والله ما تلا تطهر، الخلاف كأنه خلاف في حاله، هو ريق من المفارق ولا خلط عليه الماء يسلب الطهور يعود الممات لمطهر، وكأنه خلاف في حاله. قال بعضهم عنه ما يسلك من الريق وأنه يضر، وقال بعضهم عنه ما يضر. قال مالك مضاف هذا الماء اللي جاء في الفم وجملاها حالا صاب عن فمه، قال عنه مضاف معناها مات لي وضي مات لي طهر، وهي رواية الشابين عنه. وقال ابن القاسم أنه مازال مطلق أنه طهر، هذا الصاب الشرط عود ما مكث في الفم ولا حرك لسانه. قال محمد مولد في الكفاف في الماء إن جعل في الفم بلا مكث ولا مضمضة خله جلا. وفسر بالعربية يعني أنه اختلف في جواز التطهير بماء جعل في الفم وعدم جوازه على القولين، وكوليها ماء مستعمل في حدث. قال لك لما فرغ من بيان الماء الذي يباح التطهر به والذي يمنع التطهر به ذكر ما حكمه الكراهة المتوسطة بينهما. قال عن إنسان أضاء نظيفة إذا أخذ مثلا آنية قسط وطهر فيه اغتسل فيه أو توضأ فيه وجل ماء السائل من فوق الأعضاء نظيف ما متغير لونه لا طعمته لا رائحته اجتمع منه شيء مثلا في هذا القسط هذا القدح هذا مكروه له يستعمله في الحدث مثلا مكروه له يغتسل به اغتسال ثاني مع وجود الغيري هذا عنده شيء ما هو والله يتوضى به هذا فيه 25 صورة. واللي مكروه إلا الماء تراب مستعمل ما مكروه استعماله مرة ثانية. نعم والماء السائل من عند بعض العضو البعض كيف هذا الماء السائل من عند اليد راس اليد واعد المرفق هذا ما هو مكروه. والله السائل من عند الجبهة واعد الذقن واعد اللحية ملتقى اللحية هذا ما هو مكروه. المكروه الماء السائل من فوق العضو المتقاطر مثلا في الإناء إذا أجمع منه شيء هذا ما متغير لونه لا طعمته لا رائحته مكروه استعماله في الحدث مع وجود الغير والله في الخبث على قوله. طيب لا إن شاء الله تبارك ونطرح الصور. وما استعمل في حدث توضع حد به. طيب أريد استعماله في حدث لا يتستعمل في حدث لا يتتوضى به مرة أخرى أو سنة أو مندوب أو خبث أو عادة استعملته في حدث توضيت به وانتظرك هامك تتوضى به مرة أخرى هامك تستعمل في حدث وسنة كغسل جمعة والله مندوب كيف تستعمله الوضوء محدثنا أصغر لا يقرأ القرآن والله لا يتستعمله خبث طهر به نجاسة والله هذا أربع مكروهات الأربع مكروهات والله هامك تستعمله عادة كغسلنا جائزة ما هي مكروه أيوه أيوه خمسة كذاك الماء المستعمل في الخبث ذاك زاده في خمس صور لا تريد هذا الماء طهرت به نجاسة يحكم نجاسة مثلا كان عليه ذاك ولا شيء ولا تغير وهامك تستعمله في حدث لا يتوضى به والله السنة كغسل الجمعة والله مندوب محدثنا صغيرة أو ضم محدثنا صغيرة لا يقرأ القرآن والله خبث تسنقي به نجاسة أو هي الخلاف الأربعة كانها مكروه ولا ما هي مكروه والله لا يتستعمله عادة كغسل إناء ذاك جائز والله هذا الماء مستعمل في السنة كغسل جمعة تحتهم اللي يخمص صور لا يتستعمله حدث والله سنة والله مندوب والله خبث هي فيها تردد ضرب عليه كانها مكروه ولا ما هي مكروه والله تستعمله في عادة هي جائزة والله هذا الماء مستعمل في مندوب كيف أوضو الشخص حدثنا صغيرة لا يقرأ القرآن نعم أنت هامك تستعمله في حدث والله سنة والله مندوب والله خبث هذه فيها تردد هاي الأربعة والله تستعمله بعادة جائزة صور العادة دائما جائزات والله هذا الماء مستعمل بعادة غسلت به إناء وجمعه متغير وهامك تستعمله في حدث والله خبث والله سنة، والله مندوب، والله عاد جائزات كاملة. هات الصور 25. أربعة مكروهة وأربعة مختلف فيها وثمانية فيها تردد، تسعة جائزة. قال محمد مولود: صور ما استعمل في مستعملي 25 حكمها جلي. تسعا أربع، تسعا نجز اللي هي صور العادة، لا أربعا مكروه. اختلفوا في 40، في ضعفها توقفوا معناها تردوا، وضعف أربعة اللي هي ثمانية. عنده نظم ثاني هون نبينه. قال: مستعمل في حدث وغيره 25 لدى تحريره، مستعمل في حدث من جنسه والنجس والمسنون والندبقله، اختلفوا فيما به ينفى الخبث، السائغ في كلها أو كالحدث، وما به ندب ومسنون فعيل، في فعلها به التردد نقل، وما به غسل الإناء لا يكره، هو بها وهي به لا تكره، في 40 كرهون، وفي 80 تردد، و40 قولان، وينتفي الكره ب90، وانتهت 25 هنالك. أتت نحاول نفسر النظم، قاعد فسرت سابق نحكي. قال: عم مستعمل، ما المستعمل في الحدث وغيره، والله مستعمل في الخبث ولا العدل، 25 هذا 25 صورة لدى تحليل حد لا يحرم، مستعملون في حدثين من جنسه أصلا ما روع به الحدث ولا يستعملوا حدث، والله النجاسة تستعملوا خبث تصل به خبث، والله السنة، والله مندو قله أي الأربعة مكره، قله معناه كره. اختلفوا فيما به ينفى الخبث، لعل الصابو أصلا ما مستعمل في خبث، وصلت به طهرت به نجاسة ولا تغير، أيوة أنت لا تستعمل في خبث والله حدث والله سنة والله مندوب، هذه الخلاف كان مكروه ولا ما هو مكروه. السائغون في كلها معناها جائز ما هو مكروه، وكالحدث والله كيف صور الحدث، وما به ندب ومسنون فعيل معناها هذا اللي يعدل به السنة والله مندوب، أنت لا تستعمل حدث والله خبث والله سنة والله مندوب، فأربع صور لفعلها به التردد نقيل، تردد في هذه الصور ثمانية، وما به غسل الإناء لا يكره، هو بها شصة وصلت به الإناء استعملت في غسل الإناء في العادة، وأنت لا يستعمل حدث والله خبث والله سنة والله مندوب، والله عادة ذاك جائز كان، فبه لا تكره، في 40 كرهون ذاك واضح، سواء في 8 تردد وأربع قولان، 40 كرهون اللي هي صور الحد المستعمل في الحدث، وثمانية فيها تردد اللي هو هذا اللي يستعمل في سنة والله مندوب، تلا يستعمل سنة والله مندوب، الله حدث والله خبث، وينتفي الكره ب90 اللي هي صور العادة. ومحل كراهة هذا استعمال هذا الماء لا إذا وجد غيره، أما إذا ما لم يجد غيره ما أجبر يكون هو ذاك لا يتوضى به، إذا ما توضى به إذا انتقل التيمم مع وجوده قال لك عاد أبدا. وهذا الماء اللي أدخل يده فيه وغسل العضو نقره ذاك لا استعمله في حدثه، لكن عنه العاد كثير ذاك ما مكره استعماله، هو كلها ما مستعمله في حدثه لا إذا كان يسير، لا إذا عاد الماء يسير. وفسر بالعربية يعني أن الماء الذي استعمل في رفع حدث أصغر أو أكبر يكره استعماله مع وجود غيره في حدث وحكم خبث، وفي كل طهارة لا تفعل إلا بطهور وفي غيره تردد. قال عن هذا الماء المستعمل في غير الحدث وهو ما استعمل في سنة أو مندوب أنت لا تستعمل حدث والله خبث والله سنة والله مندوب، هذا ترد فيه العلماء، كانوا مكروه استعماله في هذه والله غير مكروه، هذه الصور الثمانية اللي تقدمت استعمل في سنة ما مستعمل في سنة في غسل الجمعة، ولا مستعمل في مندوب في وضوء الزيارة تولي، ولا محدثنا أصغر لا يقرأ القرآن. وصور العادة طواها قاع ما اسمها، هي 25 صورة جابها عيد بين قولت وكلها ماء مستعمل في حدث وفي غيره تردد، كلها ماء مستعمل في حدث تحت الصور لأربع المكروهات للمستعمل في الحدث، وطوى معاها ملي الصور الخبث المستعمل في الخبث لأربعة اللي مثلا فيها الخلاف. صور الثمانية اللي فيها تردد رائعة جابها تحت وفي غيره تردد، صور العادة ما اسمها قا. وعلة كراهة استعمال الماء المستعمل في الحدث اختلفوا فيها العلماء، وعلة الكراهة بعدة علل، قيل لأنه ماء رفعت به الذنوب اللي في الحديث عن الإنسان أن يتوضأ أنت تساقط الذنوب من تحت أظهر، وقيل لأنه ماء وديت به عبادة فلا تؤدى به عبادة أخرى، ذاك مردود بكان ذاك إذا نبت يعود التيمم بشي قطو يمن به مكروه. هذه كل مسألة وعدة لأنه ماء وديت به عبادة فلا تؤدى به عبادة أخرى، ذاك مرقود بقضية التيمم. وقيل باطل لأنه مختلف في أصلا في قول بالمنع وتو، ومالك قال لا خير فيه، ذيك لا خير فيه يحملها ابن رشد على المنع قال عن الوضوء به ممنوع، وهذا التعليل هو الصحيح. ولنظام شيخنا التاه اللبه وراجح التعليل رعي الخلف إذ ليس يخلو غيره من ضعف، وهو السر بالعربية قولته وفي غيره تردد، يعني أن الماء المستعمل في غير حدث وحكم خبث مما يتوقف على مطلق كغسل جمعة وعيد يختلف المتأخرون في نقل المذهب في حكمه، فهو مكروه كالمستعمل في حدث وهو لابن بشير وصاحب الإرشاد، ولا كراهة فيه وهو لسند وابن شأس. غسل الجمعة عبر به عن الغسل اللي سنة لأنه سنة، وغسل العيد مندوب، وفي غيره قلنا قلت قبيل وهو ما استعمل في سنة أو مندوب، واحد عبر عنه غسل الجمعة به اللي سنة، والثاني اللي هو الندب عبر عنه غسل العيد به اللي مندوب على الصحيح. ويسير كآنية وضوء أو غسل بنجس لم يغير، قال عن مكروه ما يسير في آنية وضوء قدح يوضي قدح قد اللي يوضي لقاش شخص، والله آنية غسل قدح قد اللي يغتسل به الشخص مثلا من جنابه والله حيض، هذا القدر من الماء إذا حلته نجاسة يسيرة قليلة ولا غيرته مكروه الوضوء به مع وجود الغير، حتى عندكم مهما هي هو. لكن عن آنية الوضوء قدر آنية الوضوء تأثر فيه قطرة واحدة من النجاسة إذا جاءت فيه يعود مكروه مكروه الوضوء به، وآنية الغسل قالوا عن أثر فيها لا شيء أكثر من قطرة يودي الكراهة لا إلى أكثر فيها شيء أكثر من قطرة واحدة. نعم هذا بالشرط يعود ما غير ما تغير الماء ما تغير لونه بذي النجاسة ولا طعمه لا طعمته لا رائحته، ما إذا تغير بالنجاسة قاع ذاك ما تلي طهر قاع. وهذا مكروه استعمال الماء اللي حلته نجاسة يسيرة ليلة عاد الماء يسير في نفسه قلنا عنه قليل، ما إذا كان الماء جاوز الصاع هذا أكثر من الصاع، صاع في تقديري عنه لترين تقريبا تنتفى الكراهية، إذا عاد الماء أكثر من الصاع تنتفى الكراهية، كذلك هم اللي إذا زدناها بمياه جديدة صبينا عليهم مياه أخرى تنتهم للكراهة، وإذا ما رأينا يكون هو تنتهم للكراهة أنت وضابي. قال الكفاف: والكره إن جاوز صاعا أو يزد بسالم وفقد الغير فقد. الكره فقد، فقد هي خبر مبتدأ الكره، إن جاوز الماء صاعا الكره فقد الساعة، ويزد بسالم الله زدناهم ما يستهلم أخرى فما استهل نجاسة، وفقد الغير ما أجبرنا قاع يكون هو. وفسر بالعربية يعني أن الماء اليسير إذا خالطته نجاسة ولم تغيره، فإن المشهور من أربعة أقوال أنه يكره مع وجود الغير، فإن لم يجد غيره وجب استعماله. ولغ فيه كلب، قال عن الماء اليسير إذا ولغ فيه الكلب معناها أدخل لسانه فيه وحركه، ذاك مكروه استعماله في العادة ومكروه استعماله في العبادة. مكروه استعماله في العادة معناها ما نشربه ولا نتبخ به، وفي العبادة ما نتوضا به ولا نغتسل به. الماء إن ولغ فيه الكلب فيكره استعماله والشرب، لكن الولوغ لا بد من يعود ولغ حرك لسانه فيه، أما إذا دخل فيه لسانه ولو اسقط لعابه فيه ذاك ما يعود مكروه استعماله. كذلك إذا عاد الماء كثير ملي ذاك ما هو مكروه ملي، كيف حوض والله الشيء مثل الله يقول هذا لقوله صلى الله عليه وسلم: الحياض التي تلدها السباع لها ما أخذت في بطونها ولنا ما بقي شرابا وطهورا. أستغفر الله العظيم من إقدامي على حكاية حديث لا أعرف عنه شيئا، وقد كان عبد الله بن أحمد بن حنبل رحمه الله يقول: وجدت بخط أبي، فيعتبر هذا الحديث منقطع السند، مع معرفته لخط أبيه وعلمه بالحديث. أما أنا فإني من جهل الناس بالحديث، أنا جاهل جاهل جاهل للحديث، ولو كان التوكيد اللفظي يتجاوز ثلاثة لجاوزته 3000، فلست من محدثي هذا العصر.